إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أيها الأحبة، هذه هي المحاضرة الأولى في هذه الدورة المباركة، محاضرة العقيدة. ولقد أحسن القائمون على الدورة إذ جعلوها أول محاضرة، ليست لأنها لي، ولكن لأن العقيدة أولا، ولأن العقيدة هي الأصل، وهي أساس الهداية وأساس الدين وأصل الأصول. ولا يخفاكم أن لشيخنا الإمام الألباني رحمه الله محاضرة فرغت في رسالة التوحيد أولا يا دعاة الإسلام، يعني العقيدة أولا، ولأخينا أبي إسلام خطب في العقيدة جمعها حفظه الله في 4 مجلدات، العقيدة أولا. فالعقيدة أولا في منهج عند الله، والعقيدة أولا في منهج الأنبياء، والعقيدة أولا في منهج الدعاة الحق، الدعاة على بصيرة، الذين يدعون على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي مخلصا لله. فالداعي الناجح الموفق يبدأ بالعقيدة كما بدأ الأنبياء، يبدأ من حيث بدأ الأنبياء، فكلهم بدأوا بالعقيدة، لأن العقيدة هي أساس الصلاح والإصلاح، ولأن العقيدة الصحيحة إذا رسخت في القلب صار هذا القلب حيا ينبع بالخير، وصار هذا البدن وهذا الجسم وهذه الجوارح منقادة لهذه الشريعة التي لبها العقيدة. ولهذا ظل نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو إلى التوحيد، إلى العقيدة الصحيحة. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ونبينا صلى الله عليه وسلم قضى المدة الأكبر من حياته الدعوية المباركة يدعو إلى التوحيد في مكة، 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة، 13 سنة لتقرير التوحيد وترسيخ التوحيد وترسيخ العقيدة الصحيحة في النفوس، و10 سنوات لتعليم الناس الأحكام والشرائع والفضائل وغير ذلك مما يلزمهم في معاشهم ومعادهم. ومن هنا نجد أن الناس لما كانوا على عقيدة صحيحة ما اقتضى ذلك إرسال الرسل، ولما انحرفوا عن العقيدة اقتضى إرسال الرسل وإنزال الكتب، فظل الناس على التوحيد بعد آدم عليه السلام 1000 سنة. فلما غلوا في الصالحين وعبدوهم من دون الله وأشركوا مع الله أرسل الله عز وجل أول رسول وهو نوح عليه السلام يدعو الناس إلى توحيد الله ويرد الناس إلى عبادة الله. وهكذا ما من رسول أرسله الله إلا بدأ بالتوحيد وبدأ بالإيمان وبدأ بالعقيدة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا الشرك ذنب لا يغفر، أعظم ذنب عصي الله به في الأرض. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إلى غير ذلك من الآيات وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على أن التوحيد أعظم واجب أمر الله به في كتبه وعلى ألسنة رسله، وأن الشرك أعظم ذنب عصي الله به في الأرض وأعظم ذنب نهى عنه الله ونهى عنه أنبياء الله. ولهذا إخواني نلاحظ ثمرات العقيدة، كيف العقيدة لما دخلت إلى قلوب أتباع الأنبياء كيف صبروا وتحملوا البلاء. ما الذي جعل أصحاب الأخدود يصبرون على إقحامهم في النار إلا العقيدة، إلا الإيمان بربهم؟ ما الذي جعل سحرة فرعون حينما تابوا وأنابوا وعادوا إلى الله وأذعنوا لله بالتوحيد وآمنوا برب فرعون وهارون وموسى ورب السماوات والأرض أن يصبروا على تهديد فرعون وعلى تصليبهم على جذوع النخل؟ إلا أن هذه العقيدة دخلت إلى قلوبهم فنسوا العذاب. ما الذي جعل من كان قبلنا يصبر على النشر بالمناشير وأخذ لحمهم عن عظمهم بأمشاط الحديد؟ وذلك في حديث خباب ابن الأرت رضي الله عنه حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي له يعني ما يجد من المشركين وقد كشف عن ظهره، فكان المشركون قد ألقوه على الجمر ووطأوا على صدره فانطفأ الجمر بودك ظهره وغاب الجمر في ظهره وترك حفرا وندبا، فكشف عن ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برد له في ظل الكعبة. قال له يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة، يعني الرجل المؤمن، ويؤتى بالمنشار فيفرق رأسه نصفين، يعني مثل الذبيحة يقسم نصفين، ويؤتى بأمشاط الحديد فيؤخذ لحمه عن عظمه، ما يصده ذلك عن دينه؟ ما الذي حمل بلال على الصبر على الرمضاء وإلهاب جسده بالسياط ووضع الصخرة العظيمة على صدره ولا يجد إلا أن يقول أحد أحد يغيظ بها أعداء الله مع ما يلقى من عذاب وكذا سمية وعمار وياسر وكل الصحابة الذين عذبوا إلا هذه العقيدة، هذا الإيمان. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أتباعه يزيدون أم يقلون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل من تبعه ينقلب، ينقلب بعد أن يتبعه ويؤمن به؟ قال: لا. قال: وكذلك العقيدة والإيمان إذا دخلت بشاشته إلى القلوب أورثت الثبات والاستقرار. ولهذا تجد أصحاب العقيدة لا يتلونون ولا يتغيرون ولا يعني يداهنون في الحق ولا يتقلبون حسب المصالح والأهواء. فالسلفي الذي يحمل هذه العقيدة ثابت راسخ، ثابت راسخ كالطود العظيم، لا ممكن أن تزحزح جبلا من مكانه. لكن صاحب العقيدة لا تزحزح عن عقيدته ولا تزحزح عن منهجه، لأن هذه العقيدة هي رأس ماله، ولأن هذه العقيدة فيها تقرير مصيره في الدنيا والآخرة. ظل الناس بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم على عقيدة صحيحة، على بيضاء نقية وسبل سوية، حتى ظهرت الفرق وظهرت الأهواء، وحتى وخصوصا بعد أن ترجمت الكتب العربية، كتب اليونانيين في عهد المأمون إلى العربية والعكس، وصار هناك دخلت فلسفات ودخلت يعني آراء ومذاهب بعيدة عن الإسلام، ودخل علم الكلام، فصار الانحراف. حينما ظهرت الفرق الضالة كالمعتزلة والقدرية والخوارج والمرجئة والرافضة والفلاسفة وغير ذلك، صار هناك يعني خلل في عند أكثر الناس. ولهذا كان لابد من بيان العقيدة الصحيحة، فألف العلماء تأليفات مبكرة في العقيدة، وكانوا يسموها أصول الدين وأصول السنة، وبعضهم يسميها الشريعة، وبعضهم يسميها العمليات وغير ذلك. وألفوا في عقيدة أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية. لست بصدد ذكر أهمية العقيدة، فهذا يحتاج إلى في الحقيقة محاضرة كاملة. فالعقيدة فيما قدمنا من كلام وإيجاز يكفي إن شاء الله. برزت جهود العلماء والأئمة في التصنيف في العقيدة وفي أصول الدين. أولا أريد أن أقول لكم أنني يعني اخترت لكم في هذه الدورة أصول السنة للحافظ أبي بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى الأزدي الحميدي، المتوفى سنة 1919 بعد 200، لأنه شيخ البخاري، ولأنه متقدم على البخاري، ولأنه من أصحاب الإمام الشافعي. وأيضا ما دام هو متقدم وعقيدته يعني فيها يعني مطبوعة وفيها مؤلف مستقل، فأحببت أن يكون هذا هو المرجع الذي ترجعون إليه. وفي الحقيقة إذا قارنا بين عقيدته وعقيدة الإمام الشافعي فنجد أن اختلاف في ألفاظ، وإلا فالمضمون قريب والمعنى قريب والمفردات قريبة، وإن كان يعني الحميدي يزيد أشياء على عقيدة الإمام البخاري التي كنت أردت أن تكون هي بين يدي في هذه الدورة. الجهود التي يعني صنفت في العقيدة وفي أصول الدين قلت كثيرة، ومنها هذا يعني هذه الرسالة التي بين يدي، رسالة أصول السنة للإمام الحميدي أبو بكر الحميدي، المتوفى سنة 1920 للهجرة. أما الجهود التي كتبت والمصنفات التي ألفت في العقيدة فكثيرة، منها كتاب السنة لابن أبي عاصم المتوفى سنة 87 و200، ومنها كتاب السنة أيضا لعبد الله ابن أحمد ابن حنبل رحمهم الله المتوفى سنة 90 و200، ومنها كتاب التوحيد لابن خزيمة المتوفى سنة 11 و300، ومنها كتاب السنة لأبي بكر الخلال المتوفى في نفس السنة، ومنها كتاب الشريعة للآجري المتوفى سنة 60 و300 للهجرة، ومنها كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري المتوفى سنة 87 و300 للهجرة، ومنها كتاب أصول السنة لابن أبي زمنين المتوفى سنة 99 و300 للهجرة، وثم كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي المتوفى سنة 28 و400 للهجرة، وهو من أكثر الكتب تداولا في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وغير ذلك من المؤلفات. وهنا كتب يعني مستقلة في رد على بعض المذاهب وبعض الفرق، كالرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي المتوفى سنة 39 و200، ومنها كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة المتوفى سنة 41 و200 للهجرة، وكذا كتاب ابن قتيبة المتوفى سنة 76 و200، والموسوم بالاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية، وكذلك كتاب عثمان بن سعيد الدارمي صاحب السنن المتوفى سنة 80 بعد ال200، والموسوم بالرد على بشر المريسي العنيد، وغير ذلك من الكتب والمصنفات في القديم وفي الحديث. ولا زال مشايخنا وعلماؤنا يكتبون ويردون. أما الكتب التي يعني كتبت في عقائد مفردة فمنها عقيدة الإمام البخاري المتوفى سنة 256، ومنها كذلك عقيدة أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي، وهي المتن الذي وفقني الله عز وجل لشرحه، وقد طبع تحت عنوان الاستنصار لعقيدة أئمة الأمصار المسمى بقرة العينين شرح عقيدة الرازيين. وهذه العقيدة وهذا المتن كنت قد شرحته في دورة علمية في إندونيسيا قبل نحو 4 سنوات، ثم زدت عليه، والحمد لله وفقنا لإخراجه في كتاب مطبوع. ثم كذلك عقيدة أبي بكر الإسماعيلي المتوفى سنة 71 و300، ثم عقيدة الإمام الطحاوي الذي بين فيها، وهي من أشهر العقائد تداولا، وإن كان هناك بعض الحروف لأهل العلم لهم عليها كلام واستدراكات، وعقيدة ابن قدامة المقدسي، وغير ذلك من كتب العقائد. والحقيقة يعني من أراد أن يعني يستقصي فربما يعجز عن ذلك لكثرة الكتب المؤلفة في العقيدة السنية السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة، من بين مطبوع ومخطوط، وربما ما هو مخطوط أكثر مما طبع بمرات ومرات. إذن هذه العقيدة هي عقيدة الإمام أبو بكر الحميدي شيخ البخاري المتوفى سنة، اختلفوا في وفاته، فمن قائل سنة 19 بعد 200 ومن قائل سنة 20 بعد 200 ولعل الراجح الأول. فهذا أبو بكر الحميدي هو الإمام الحافظ عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن أسامة ابن عبد الله بن حميد بن زهير ابن الحارث ابن أسد بن عبد العزة، وقيل ابن عيسى بن عبد الله بن الزبير بن عبيد الله بن حميد القرشي الأسدي الحميدي المكي، كان شيخ الحرم. هذا كان يعني إماما وحافظا وفقيها، وهو شيخ الحرم الحميدي المكي، كان شيخا من شيوخ الحرم الكبار والأئمة المعتبرين. والأسدي بفتح الألف والسين المهملة وبعدها الدال، هذه النسبة إلى أسد، وهو اسم عدة قبائل، أسد بن عبد العزة بن قصي بن قريش. والحميدي بضم الحاء وفتح الميم وسكون الياء والمثنى من تحتها وفي آخرها دال مهملة، نسبة إلى حميد وهو بطن من أسد بن عبد العزة بن قصي. اتفقت جميع كتب التراجم التي ترجمت للمؤلف على أنه كان يكنى بأبي بكر، ولم تذكر له غير هذه الكنية، لم يذكروا له غير هذه الكنية، يعني لم يعرف تاريخ لولادته، ولكن يرجح الباحثون والكتاب الذين كتبوا وعرفوا يعني تاريخ وفاة شيوخه وتلامذته أنه يعني ولد في يعني قريب من عام 170 للهجرة، وقيل غير ذلك. طبعا الحميدي إمام عظيم وعالم جليل، ومن أجل شيوخه سفيان ابن عيينة، من أجل شيوخه سفيان ابن عيينة المتوفى سنة 98 للهجرة، وقد كتب عنه يعني آلاف الأحاديث. ومن أبرز تلامذته الإمام البخاري، إمام أمير المؤمنين في الحديث، والذي كتابه أصح كتاب بعد يعني كتاب الله عز وجل. أما عن ثناء العلماء على الإمام الحميدي فثناؤهم عليه كثير ومشهور، من ذلك قول الإمام أحمد بن حنبل قال: الحميدي عندنا إمام. وقال إسحاق بن راهويه: الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو عبيد. هذا كلام إسحاق بن راهوي. وقال يعقوب الفسوي: حدثنا الحميدي وما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه. وقال البخاري: الحميدي إمام في الحديث. وقال ابن سعد صاحب الطبقات: كان ثقة كثير الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: أثبت الناس في ابن عيينة، لأنه شيخه ولازمه سنين، أثبت الناس في ابن عيينة الحميدي، وهو رئيس أصحاب ابن عيينة، وهو ثقة إمام. وقال ابن عدي صاحب الكامل: ذهب مع الشافعي إلى مصر وكان من خيار الناس. قال الربيع تلميذ الشافعي: سمعت الشافعي يقول: ما رأيت صاحب بلغم أحفظ من الحميدي، كان يحفظ لابن عيينة 10,000 حديث. إيش معنى هذه العبارة؟ يعني علماء اللي بيعرفوا بالطب بيعرفوا إيش البلغم بيسوي بالإنسان. البلغم إذا وصل إلى دماغ الإنسان بفقد الذاكرة، يفقد الذاكرة ويذهب حفظه، وعلاجه بالحجامة. حجامة اللي سماها النبي عليه الصلاة والسلام أم غيث، أم غيث وسط الرأس، تأخذ شبرا من بين أسفل الحاجبين بشبرك أنت، فتضع الكأس هنا وتخرج كاسات ليست واحدة ولا اثنتين وإنما من 5 إلى 7، فإنك تشعر بقوة في الحفظ وتستعيد الذاكرة حتى لو كنت هذه الذاكرة قد ضعفت، لأن هذا احتقان البلاغم في جسم الإنسان يؤدي إلى علل شتى، لأن الأمور السموم الكثيرة التي تحبس في جسم الإنسان يعني أكثر من نوع، ولهذا كل نوع ضرره بحسبه. فالبلاغم إذا اجتمعت في الرئتين تسبب الاختناق، وإذا اجتمعت في الدماغ تسبب النسيان وتسبب الجنون، وربما تسبب الصرع الطبي، لأن الصرع صرعان: صرع طبي وصرع جن، صرع أخلاط ناتج عن بلغم ورطوبات، وصرع جن ومس وعفاريت. وإذا جاءت في العروق تسبب عرق النسا، تسبب عرق النسا. على كل حال لا أريد أن أخرج عن موضوعي، وإن كان في فوائد أنا أعلم أنكم تحبون ذلك، لكن حتى لا نأخذ الشاهد أنه أن, أن, أن هذا معنى كلام الإمام الشافعي. لماذا يقول الإمام الشافعي هذه العبارة يا أخوان؟ طب إيش در الإمام الشافعي بالطب؟ الإمام الشافعي كان طبيب، كان الإمام الشافعي طبيبا، وقال له أحد أطباء مصر لما ذهب إلى مصر: تعجب أطباء مصر من درايته بالطب، حتى قال: ناظرته في الطب فظننت أنه لا يعلم إلا الطب. قال لي الشافعي: أريدك أن تشرح لي كتاب جالينوس في الطب، فقال: إن هؤلاء لا يتركوني، يعني طلاب العلم الذين ينتظرونه في المسجد ليعلمهم الفقه والحديث. وإلا الشافعي كان طبيبا، بل قال الشافعي: يا لهفي على علم الطب، ضيعه المسلمون، تركوه لليهود والنصارى، فهو من العلوم المهجورة. فالشافعي إذن يقول: ما رأيت صاحب بلغم أحفظ من الحميدي. طيب هل في علاج آخر غير الحجامة للبلغم؟ نعم، الكندر، لبان الذكر، لبان الذكر الكندر، وهذا غالي وباهظ، وأفضله الاسقطري، هذا تشرب على الريق نافع جدا، وأكل المنقى الزبيب المنقى واللوز أيضا قالوا إنه نافع. ابن حبان يقول عن الحميدي: كان صاحب سنة وفضل ودين، كان صاحب سنة وفضل ودين. الحاكم يقول، الحاكم صاحب المستدرك يقول: كان ثقة مأمون، وكان البخاري إذا وجد الحديث عنه لا يخرجه إلى غيره من الثقة به. ولهذا أورد الإمام البخاري 75 حديثا في أول صحيح لشيخه الحميدي. الذهبي يقول: كان من كبار أئمة الدين. الذهبي صاحب السير، سير أعلام النبلاء وغيرها من الكتب، يقول: كان من كبار أئمة الدين. وقال أيضا: كان إماما حجة. وقال أيضا: محدث مكة، محدث مكة وفقيهها، وأجل أصحاب سفيان بن عيينة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أحد شيوخ النبل، شيخ البخاري، إمام أهل الحديث والفقه في وقته، وهو أول رجل افتتح به البخاري صحيحة. والحافظ ابن حجر يقول: كان ثقة، كان ثقة حافظا فقيها، هو أجل أصحاب ابن عيينة. يكتفي بهذه النقول عن هؤلاء الأئمة الفحول في الثناء على هذا الإمام الجليل العظيم صاحب هذه العقيدة وصاحب هذا المتن الطيب المبارك التي يعني هذه الرسالة التي سنشرع في شرحها قدر الوسع والتوفيق من الله تعالى وبالله التوفيق. ونبدأ بها. نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا بشر بن موسى، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي قال: السنة عندنا، السنة يعني العقيدة، السنة يعني لها معنيان. معنى الأول: كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وهنا يراد بها العقيدة، العقيدة مسائل الاعتقاد، لأنها هي المنهج العقدي الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. السنة هي المنهج والطريق في العقيدة والتشريع الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أمته به. فلهذا من خالف العقيدة فقد ضل وهلك وخسر الدنيا والآخرة عياذا بالله. فهذا معنى قول الإمام الحميدي في معنى السنة. ولهذا قال الإمام البربهاري: السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. يعني ما في إسلام من غير سنة، ما في إسلام من غير عقيدة صحيحة، وما في عقيدة صحيحة بدون إسلام. ولهذا هما صنوان، وهما أمران متلازمان، أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. بدأ أول مسألة قررها من مسائل العقيدة هي مسألة القضاء والقدر. فماذا قال؟ أولا: أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله بقضاء من الله عز وجل. طبعا هذه الجملة، الإيمان بالقضاء والقدر إخواني أحد أركان الإيمان الستة كما لا يخفى عليك، كما في حديث جبريل في يعني بخاري ومسلم وغيرهما، لما خرج رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد من الصحابة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. وأفرده العلماء هذا الحديث بالتصنيف والشرح، فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، ثم أخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الإسلام. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه ويقول له: صدقت. فتعجب الصحابة، يسأل ويصدق. وفي العادة السائل يعني في العادة السائل لا يكون عالما بما يسأل عنه، فكيف يقول صدقت إذن معنى أنه يعلم ذلك. وسأله عن الإيمان في أسئلة، وسألوا عن الإحسان، وسألوا عن أمارات الساعة، والحديث لا يخفاكم. فقال له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. فإذا هذا الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، من كذب به أو أنكره كفر عياذا بالله. ولهذا لما قيل لابن عمر قال له قائل في أناس يقولون إن الأمر أنف ولا لم يسبق في علم الله شيء وليس هناك تقدير، فقال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، ولو أنفقوا مثل أحد ذهبا وفضة ما قبل من أحدهم حتى يؤمنوا بالقدر. فالقدر هو التقدير، والقدر سر الله، لم يطلع عليه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. ويأتي في الأحاديث القضاء ويأتي القدر، والعلماء يقولون إذا اجتمعا في الذكر فهما بمعنى واحد، وإذا افترقا في الذكر اجتمعا في المعنى. فإذا افترقا في الذكر يعني ذكر القدر فيراد به علم الله بالأشياء قبل خلقها وبالمخلوقات قبل إيجادها، وإذا والقدر والقضاء هو إنفاذ علم الله من العدم إلى الواقع، وإلى يعني الواقع ودنيا الناس. ومراتب القضاء والقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الله الأزلي، فإن الله علم أزلا ما الخلق فاعلون وما هم إليه صائرون. فعلم الله عز وجل ليس كما تقول القدرية غلاة القدرية أن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، تعالى الله عن ذلك عما يقولون علوا كبيرا. ولهذا كفرهم أئمة الإسلام وعلى رأسهم أحمد بن حنبل وغيره، لأنهم أنكروا أن يكون الله عالما بالأشياء قبل وقوعها، وأن علم الله حادث مكتسب يقع بعد أن تقع الأشياء ويفعلها الإنسان. وهذا دليله والله بكل شيء عليم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثانية كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، فإن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. قبل أن يخلق الله السماوات والأرض وقبل أن يخلق الله المخلوقات كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. ففي الحديث أول ما خلق الله القلم، قلم أشرف مخلوق، من أشرف المخلوقات، من أشرف الجمادات التي خلقها الله، أقسم الله به نون والقلم وما يسطرون. أول خمس آيات نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى العلم وتدعو إلى التعلم بالقلم الذي هو أداة تحصيل العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم. هذا القلم ينبغي لطلاب العلم أن يصونوه وأن لا يهينوه وأن لا يمتطوا بالباطل وأن لا يتأكلوا فيه وأن لا يستخدموه لأهواء شخصية أو نحل أو حزبيات أو مذهبيات، بل يكون هذا الحق، هذا القلم دليلا على الحق وداعيا إلى الحق، يستخدم في الحق وفي الدلالة على الحق. أول ما خلق الله القلم قال الله له اكتب، قال ماذا اكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن وما سيكون، فجرى القلم بما هو كائن وما سيكون إلى يوم الدين بأمر الله وبوحي الله، أمره الله وأوحى الله له فكتب ما هو كائن وما سيكون. شوفوا إخواني الآن في دنيا الكتابة والتأليف والمكتبات والعلم صار عندنا إشي اسمه كمبيوتر وبرينتر طابعة، واللي بيشتغلوا بالكمبيوتر بيعرفوا إنه لما بيخزن مادة في الكمبيوتر بيعطي أمر للطابعة، بده يسحب مادة، بده يسحب مخطوط، بده يسحب كتاب، بيعطي أمر تخرج لك مئات ربما آلاف الأوراق، فكل هذا المخزن في هذه الذاكرة يخرج بين يديك على شكل كتاب وعلى شكل ورق. وهذه العملية وهذه الطريقة يعني ساعدت الباحثين كثيرا، صاروا دكاترة وطلاب علم وشيوخ على الكبسة يطلعوا كتب، على الكبسة يطلعوا كتب. الآن يمكن الإنسان يقول إيه طب قلم جماد كيف علم ما هو كائن وما سيكون؟ هذه بتقرب لك فهم هذا الحديث وهذا الواقع. الأمر اللي بيعطيه المبرمج لهذا الجهاز ليسحب هذه المعلومات ويسحبها على ورق في الطابعة تقرب لك هذا المعنى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإذا فجرى القلم بما هو كائن. المرتبة الأولى علم الله، والكتابة ينكرها غلاة الجهمية، غلاة القدرية ينكرونها عياذا بالله، قل لك ما في علم وما في كتابة. وطبعا سبق أن قلنا أنه موقف أهل العلم منهم لأنه هذا إنكار للقضاء والقدر، ومن أنكر القدر فقد كفر. المرتبة الثالثة المشيئة، وأن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن مشيئة الله نافذة في كل شيء، وأن الله إذا أراد شيئا لا يمتنع عنه شيء، وأن مشيئة العباد تبع لمشيئة الله، وإن كان للعباد كسب وإرادة ولكن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالله فعال لما يريد. لو الخلق كلهم أرادوا شيئا والله لا يريده فلا يكون إلا ما يريد الله، ولو كل الخليقة إنسا وجنا أرادوا خلاف مشيئة الله ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، فتغلب مشيئة الله مشيئة الخلق أجمعين. وهذه دليلها في كتاب الله قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة أيها الإخوة مرتبة الخلق، فالله خلق الخلق وخلق صفات الخلق وخلق أفعال الخلق، كل شيء مخلوق لله من مخلوقات الله، ذواتهم صفاتهم أفعالهم. المعتزلة الجدد المتأخرين اللي هم دون الغلاة اللي سماهم النبي عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة أثبتوا خلق الله للإنسان، ولكن أثبتوا أن الإنسان يخلق فعل نفسه، فأشبه المجوس القائلين بأن هناك خالقين في الكون، خالق للخير ونسبوه إلى النور، وخالق للشر ونسبوه إلى الظلمة، ولهذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. قالوا إن الله خلق الإنسان ولكن لم يخلق فعل الإنسان، فأثبتوا أن الإنسان يخلق أكثر من الله، لأنه إذا كان الإنسان الآن في عندنا 6 مليار نفس لكن كم أفعالهم؟ كل واحد كم فعله؟ أفعالهم متفاوتة. لو بدنا نقول 6 مليار كل واحد حتى يموت كم فعل يفعل، فنجد أنه بلا عدد، فمعنى ذلك أنه أفعالهم أكثر من أفعال الله. يعني ربنا خلق 6 مليار وهم خلقوا من أفعالهم مليارات المليارات ما يحصيها إلا الله وما يعلمها إلا الله. فإذا هنا أثبت العجز لله عز وجل والنقص لله، وهذا ضلال مبين والعياذ بالله. لهذا أشبه المجوس، والرسول صلى الله عليه وسلم سماهم مجوس هذه الأمة. فالله عز وجل خلق الخلق وما يفعلون. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء. فلهذا ألف الإمام البخاري ردا على أولئك القائلين بأن أفعال العباد مخلوقة للعباد، رد عليهم بكتاب خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد. وطبعا الإمام البخاري في هذا الكتاب رد عليهم وأبطل شبههم وبين معتقد أهل السنة والجماعة في أن الله عز وجل خالق الخلق وخالق أفعالهم. سئل الإمام مالك: من القدري؟ قال: الذي يقول إن الله لا يخلق المعاصي. إن الله لا يخلق المعاصي. الله عز وجل خلق الخير كما ذكر إمامنا الحميدي: أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، خيره وشره. الله عز وجل خلق الخير وخلق الشر. وقنا شر ما قضيت، في دعاء القنوت: وقنا شر ما قضيت. لكن أدبا مع الله لا ننسب الشر إلى الله، لا نقول يعني يا رب العقرب، يا رب إبليس، يا رب الأفعى، وإنما نقول يا رب جبريل، يا رب محمد، يا رب الكعبة، أدبا مع الله. لأن الله عز وجل لا يخلق شرا محضا. الله عز وجل خلق الشر لحكمة هو يعلمها، وهذا الشر بالنسبة للمخلوق لا بالنسبة للخالق. أنت بتشعر أنه هذا ضرر عليك فتظن أنه شر، لكن ما تدري أن هذا فيه خير لك، لأن فيه كفارة لذنوبك. حينما تبتلى بالمرض، حينما تلدغك عقرب، تبقى تتلوى تتألم طول الليل، لكنك تبقى تذكر الله، خائف أنك تموت، تخاف أن هذا السم يصل إلى قلبك ويهلكك، فبتقول يا رب، وتستعين بالله، ويا رب تبت، يا رب يا رب لن أعود إلى ما كنت أفعل من المعاصي. إذا في هذا خير عظيم. فالله عز وجل لا يخلق شرا محضا. ولهذا إخواني شوفوا أدب الجن شوفوا أدبها. قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. الجن دون الإنس، والإنس أكرم من الجن، لكن لما هم أرادوا أن يذكروا الشر ما نسبوه إلى الله، مع أن الله عز وجل خالق الخير وخالق الشر. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، لكن لما ذكروا الخير: أم أراد بهم ربهم رشدا. أنت في صلاة الفاتحة تتأدب مع الله: غير المغضوب عليهم، لا تقول غير من غضبت عليهم، وإنما تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيدنا إبراهيم نتعلم منه الأدب، لما ذكر الحياة وذكر يعني الطعام والشراب وكذا: والذي هو يطعمني ويسقين، وفي قراءة يعقوب من العشرة: يطعمني ويسقيني، بإثبات ياء الإضافة. لكن لما ذكر المرض اللي هو ظاهر شر على الإنسان: وإذا مرضت، ما قال أمرضني، وإذا مرضت فهو يشفين، والقراءة الأخرى: يشفيني. وهكذا نتعلم الأدب. فالشر ليس إليه جل جلاله. الإرادة إخواني إرادتان: يقول العلماء علماؤنا: الإرادة إرادتان، إرادة كونية قدرية خلقية، وإرادة شرعية أمرية. إرادة كونية قدرية خلقية لا تتعلق بمحبة الله، لا يلزم أن تكون محبوبة لله، كإرادة الله عز وجل الوقوع المعاصي والكوارث والمصائب، هذه إرادة كونية قدرية خلقية. أما الإرادة الشرعية الأمرية المتعلقة بمحبة الله فهي الطاعات، التوحيد، الخير، عمل الخير، اكتساب الخيرات، محبة الإيمان للمؤمنين. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم والله يريد أن يتوب عليكم. هذه الإرادة الشرعية. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والله يحب المحسنين، إرادة شرعية. إذا وقعت الإرادة الكونية، يعني قد تكون إرادة كونية ككفر الكافر، الله عز وجل يعني قدر ذلك كونا لأنه علم من يستحق الهداية ومن لا يستحق الهداية، ومن هو أهل للهداية ومن هو أهل للضلال، لأن علم أزل جل جلاله. ولهذا قال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إذا كان الأمر قد فرغ منه، يعني قد كتب في كتاب وجفت به الأقلام، وأنه فريق في الجنة وفريق في السعير، ففيما العمل؟ ليش نعمل؟ أراد بعض الصحابة يعني أن يستفصل وأن يستفسر، هذا إشكال وقع لبعض الصحابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أولا، أنت لا تعلم ما كتب الله عليك، فعليك أن تعمل. وبعدين قطع الله حجتك، لا حجة لك بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأعطاك الكسب والإرادة، وأعطاك العقل الذي هو مناط التكليف، وما كلفك فوق استطاعتك وفوق قدرتك، لأن الله عز وجل أرحم بك من نفسك. واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فحينما تسلب إرادتك وتكره على الفعل، الله ما بيحاسبك عليه. يعني امرأة مثلا، امرأة صالحة طاهرة عفيفة، يأتي عليها رجال يكتفوها ويغتصبوها غصب عنها، هل هي آثمة بذلك؟ هل يكتب عليها الزنا؟ لا. واحد صائم يأتي بعض السفهاء ويفطر قهرا، كما بلغنا ذلك عن واحد، قالوا جاءوا جماعة ورفع عليهم السلاح وقال لهم: بدهم تفطر الآن. قال لك: يا روح، ما بعدك روح. وراحوا أفطروا. ما بيسمى، لا يسمى هذا إفطارا، لأنهم أكرهوا على ذلك. فلهذا الإنسان إذا أخذ الله ما أوهب أسقط ما أوجب. ربنا عز وجل يعني قطع حجة العباد بأن أرسل لهم رسول وأرسل لهم كتاب يتلى إلى يوم الدين، وجعل لهم كسب واختيار، ما يعني قهرهم، أوجب عليهم، ألزمهم قهرهم على فعل المعصية، أو منعهم قصرا وقهرا من فعل الطاعة. وأيضا إخواني أعطاهم العقل الذي يميز به بين الخير والشر. ولهذا ربنا عز وجل قال: وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. فإذا عندنا إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية تقع، لا يمكن أن تقع خلاف مراد الله، لأن هذا لا يمكن الإنسان أن يخالفها، والإنسان فيها يعني لا يستطيع أن يخرج عن قدر الله، قدر الله يعني عن شرع الله. الإنسان فيها لا يستطيع أن يخرج عن قدر الله. أما الإرادة الشرعية، الله أمرك بالصلاة، بعض الناس ما بيسمع الأذان ولا يأتي. إذا أتى الإنسان إلى الصلاة إلى يوم الجمعة، إذا أتى أقبل على طاعة الله يكون قد أصاب الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لأنه أصاب مراد الله قدرا كونا وشرعا. فكتب الله عز وجل عليه أن يكون من الصالحين وأن يعبد الله وأن يصلي وأن يصوم وأن يجتنب ما حرم الله، ووفقه الله لذلك، فهو إذن أصاب الإرادتين الكونية والشرعية. وإذا الإنسان عصى الله أو كفر والعياذ بالله، يكون قد أصاب الإرادة الكونية وخالف الإرادة الشرعية. وهكذا نلاحظ أن الناس يتقلبون بين ذلك، فمنهم شقي وسعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير. هنا يأتي سؤال يعني يطرح أو يطرح نفسه كما يقال، هل الإنسان مسير أم مخير؟ هذا سؤال كثيرا ما نسمعه أو كثيرا ما يتداول الناس. فالجواب: الإنسان مسير فيما لا يملك، مخير فيما يملك ويقدر، وفيما هو مختار فيه، فيما هو مجبور عليه فهو مسير. إيش معنى مجبور عليه؟ وإيش مجبور عليه في الأمور الاختيارية؟ لأنه يعني في الأمور الاختيارية هذه متروكة لكسب الإنسان والاختيار الإنسان. مجبور عليه في الأمور الجبلية الفطرية. أنت خرجت من هذه الدنيا وإنك ابن فلان، هذا ليس لك فيه كسب، ربنا ما بحاسبك عليه. خرج من هذه الدنيا وأنت كالثلج أبيض ما شاء الله، وآخر كالليل، هذا ليس أمر بيدك. خرجت من هذه الدنيا وإذ طولك مترين، وآخر طوله متر عشر سنتي، هذا أمر ليس بيدك. خرجت قلبك على اليمين، في بعض الناس قلبهم بيكون على اليمين، هذا أمر أنت مسير فيه لست. والله عز وجل مش راح يقول لك ليش قلبك على اليمين ما هو على الشمال وحاسبك عليه. فإذا أما الأمور التي أنت مخير فيها كالأمور التكليفية والأمور التعبدية فأنت تسأل عنها وأنت تحاسب عليها. ولهذا ربنا عز وجل قال: وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. التقدير إخواني على أربع أنحاء ومراتب. العلماء يقولون التقدير في تقدير عمري، تقدير عمري يعني تقدير العمر كله، ما يكون في عمر الإنسان كله. وهذا جاء في حديث، في حديث، حديث المشهور: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، و40 يوما علقة، و40 يوما مضغة، ثم يرسل الملك فيؤمر بأربع كلمات، يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، بكتب عمره ورزقه وعمله وشقي أم سعيد، وشقي أم سعيد. هذا التقدير العمري. في عندنا تقدير حولي، وهذا الذي ورد في قوله تعالى في ليلة القدر: يفرق فيها كل أمر حكيم أمرا من عندنا. في ليلة القدر بتنزل إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة أو إلى إلى إلى إلى الحفظة للكتبة اللي يكتبون أعمال سنة الإنسان، أعمال السنة. فممكن إنسان يذهب للحج ويذهب ويروح ويأتي وهو مكتوب إيش في الأموات. هذا التقدير الحولي. في عندنا تقدير يومي، ها؟ أسبوعي. في عندنا تقدير أسبوعي وفي عندنا تقدير يومي. تقدير أسبوعي ما يكون في الأسبوع، تقدير يومي ما يكون في اليوم. وطبعا اليوم يذهب بغروب الشمس، بغروب الشمس يكون اليوم قد ذهب. فماذا يكون من شروق الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من أعمال لهذا الإنسان؟ يكون هذا مدون ومكتوب ومحفوظ. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع، أنه من رحمة الله عز وجل على العبد العاصي أنه حينما يقع في معصية فإن الله يأمر الكتبة أن أمهلوه ولا تكتبوا عليه السيئات أو السيئة 6 ساعات. 6 ساعات تعطى مهلة، يعطى العاصي مهلة حتى يتوب ويؤوب. فإن لم يتب خلال نصف النهار أو 6 ساعات سجلت عليه هذه السيئة سيئة واحدة، بينما الحسنة إلى 10 حسنات إلى ما شاء الله تعالى. إذن أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، حلوه ومره مثل خيره وشره كله من الله تعالى، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا طبعا معروف في حديث ابن عباس، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفيه وما أصابك واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإن ذلك كله بقضاء الله عز وجل. وجاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، هذا يدل على عموم تقدير الله جل جلاله. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إخواني، بقي أخيرا أن نذكر من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر حسن التوكل على الله والاستسلام لأوامر الله. فإذا علم العبد أن ما أصابه إنما هو مقدر عليه، وأن الله عز وجل لا يقدر على عبده إلا الخير، وأن في ذلك الحكمة البالغة، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فإنه يصبر ويحتسب، يصبر على الضراء ويشكر على السراء، وأيضا لا يبالي بالموت ولا يبالي بانقطاع الرزق، يصدع بالحق ولا يبالي، أسخط الناس أم رضوا، لأنه يعلم أن رزقه بيد الله ليس بيد العباد، ويجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ويقول كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، لأنه يعلم أن حياته بيد الله، وأنه لا أحد يملك أن يؤخر في أجله يوما أو يقدم في أجله يوما. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه لما مات إيش قال؟ هذا دليل التوكل، كمال التوكل على الله. قال: لقد شاركت في يعني عشرات فنحو 100 غزوة ومعركة، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه رمي بسهم أو طعن برمح أو ضرب بسيف، وها أنا أموت على فراشي، يعني ما مت في الميدان، ها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. الآن الجبان لماذا لا يتقدم على الموت؟ لأنه يخشى الموت، لكن لو كان متوكلا على الله يعلم أن الأجل محتوم، وأن ويعلم أن الأجل مقدر، وأن المعارك والحروب لا تقدم أجلا، إنما الإنسان قد يموت على فراشه وقد يموت في طريقه، وأن الأعمار بيد الله عز وجل، نجد يقبل ولا يبالي ولا يحجم. وهكذا الإنسان يعني في قضية الرزق، لو كان هناك صاحب عمل يأمر بمعصية الله ويكره عليها، يمنع من صلاة الجماعة مثلا، يقول له أنا والله أصلي، يقول له مثلا إذا أنت تذهب للمسجد فأنا أفصلك من عمل. فإن كان متوكلا على الله، يؤمن بالقضاء والقدر، ويؤمن بأن الرزق من الله، فلا يبالي، لأنه يعلم أن الرزق بيد الله عز وجل. المحاضرة انتهت يا محمد؟ طيب أخبرني عساس. وفي الحقيقة يعني ما بقي في ذهني شيء في هذا الموضوع، يعني قد انتهينا يعني من أكثر مباحث القضاء والقدر، وبالله التوفيق. وإن شاء الله المحاضرة التي تليها ندخل في مسألة أخرى.